يلا حسن. لا سألتك ما تكون سائل، لا تدخل الطعام على الطعام والسؤال على السؤال تتضرر. مهدي، يجوز أن يبصق الإنسان عن يمينه خارج الصلاة؟ مين قال لا يجوز؟ محمد صح؟ قيد بالصلاة هنا، أي ملك عن يمينه بالصلاة ما هو عن يمينه خارج الصلاة. نعم يلا فهد. الله أكملنا هذه المسألة، لا تعود من خارج الصلاة. خارج الصلاة لا يكون اتجاه قبله، لا ينطق اتجاه قبله، إذا كان على يمينه ليس اتجاه قبله. يلا سؤال محاولة. قل كما قال المنشط، العبرة بالنتائج لا بالمشاركة. يلا يلا. عندنا إمامان تقدم الإمام اليوم، أنت الآن وبعد الجمعة عندنا إمام ما شاء الله. يلا. هذا ملك خاص بارك الله فيك، هذا ملك خاص يكون عن يمين الإنسان، ولذلك يرى المالكية وغيرهم من أهل العلم أن إفشاء السلام في الصلاة لا يكون إلا عن يمينه، لأن عن يمينه ملكا وعن يساره لا ملك. فهمتم؟ هذا قلنا في الصلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيش؟ قيد، قال لا إذا قام أحدكم من الصلاة فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبله أو قبل وجهه. إذن في الصلاة التخصيص بماذا وقع هنا؟ وقع ذكر الظرف، ظرف المنع. فهمتم؟ طيب فإن الله قبل وجهه كيف يعني؟ هذا لا يتعارض مع أنه الله الصلاة. نعم. ما الدليل على هذا؟ هل يشهد له القرآن هذا؟ يشهد القرآن. وكذلك اعطينا الدليل. ولله فثم وجه الله. نعم. معنى هذا ثبت في المخلوق فإن ذلك في الخلق من أولى. فلقد قمر تكون قبل وجه الإنسان أينما شاء قبل وجهه، وهي كذلك السماء. لا قد يمشي يجعل القمر خلفه. قلنا حتى ولو كان لا يثبت في المخلوق قلنا فإن لا يظل ذلك. إذن هذا ثابت من ثلاث أوجه. نأخذ وجها وجها حتى ننتظر. صابر أول. أن تجمع. طيب يلا. الوجه الثاني قلنا هذا قد نراه في المخلوقات، وضربنا مثال أن الإنسان يقوم هذه أمامي وهي فوقي. طيب الوجه الثالث قلنا ليس كل شيء ممتنع في الخالق ممتنع في المخلوق. عكس المخلوق هب أن هذا ممتنع في المخلوق ولا أن هذا أكلوه. نعم. طيب نقول إذا كان هذا ممتنعا في المخلوق فلا يلزم من أن يمتنع في الخالق، لأن صفات المخلوق وصفات الخالق متباينة. طيب هذا الذي أخذناه. ثم وهذا يقيد إن لم يكن عن نعم ولا يكون في المسجد يجوز، لكن إذا اضطر الإنسان أن يبصق في المسجد رب السماوات السبع ورب العرش العظيم والأرض عندكم؟ أنا ما عندي. عندكم والأرض؟ راجعوا الحديث من صحيح مسلم. طيب ربنا ورب كل شيء بعد ذكر ربوبية ربنا جل وعلا للسماوات السبع وللأراضين وللعرش العظيم، ذكر عليه الصلاة والسلام ربوبية الله لكل شيء، وهذا يسميه العلماء أسلوب التعميم بعد التخصيص حتى لا نظن حتى لا نظن ماذا؟ اختصاص الحكم بهذا التخصيص. واضح ولا ما هو واضح؟ نقول هذا تعميم بعد تخصيص حتى لا نظن اختصاص الحكم بهذا التخصيص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ربوبية الله تعالى للسماوات السبع وللأرض وللعرش، ثم قال ورب كل شيء، أيهما العام وأيهما الخاص؟ أيها التعميم، أسلوب التعميم الأخير ورب كل شيء. وهذا له، هذا ليس من باب إيش؟ يذكر هذا التعميم حتى لا يظن ظان أن إيش؟ الحكم يختص بالتخصيص. وهذا له نظير في القرآن، كما في قوله تعالى قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وله كل شيء، يعني ليس رب هذه البلدة فقط بل هو رب كل شيء أيضا. فكذلك هنا ذكرت ربوبية السماوات السبع وربوبية الأرض على لفظ أو في لفظ، وربوبية العرش العظيم، ثم ذكرت بعد ذلك إيش؟ الربوبية الأعم التي هي ربوبية الله تعالى لكل شيء. ما يواضح؟ ما أدري هذا أشكل عليه، وش المشكلة؟ أي الثانية، هذا التعميم، هذا التعميم بعد التخصيص، فيذكر التعميم بعد التخصيص حتى لا نظن أن التخصيص أو أن الحكم إيش قلنا إحنا خاص بالسماوات والأرض، فهمتم؟ ولكن نرجع للقاعدة الآن، نقول هذا ذكر للتعميم بعد التخصيص حتى لا نظن أن الحكم مختص بهذا التخصيص. الحكم يعني الذكر، سواء كان ذكر لهذا الشيء أو كلام عن هذا الشيء أو ما أشبه ذلك، كما في القرآن. الآن أعطيكم الآية، قل إنما في الآية قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، هذه البلدة وله كل شيء، يعني ليس هو رب هذه البلدة فقط بل هو رب كل شيء. فربنا تعالى والنبي عليه الصلاة والسلام كما ترى يذكر التعميم بعد إيش؟ بعد التخصيص حتى لا نظن أن هذا خاص، أن هذا خاص، فهمت؟ قال وربنا، ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى، فالق الحب والنوى. الحب ما هو؟ والنوى، هل في فرق بين الحب والنوى؟ الحب بذر الزرع، بذر أو بذر، صح هذا وهذا الزرع. والنوى أصل الغرس، فقل بالمشمش مثلا إيش هذا، حب ولا نوى؟ نوى. القمحة بذر، حب. الشعيرة حب. هو الذي يفلقها جل وعلا، وهو الذي يكسرها حتى لتكون إيش؟ منطلق النبتة، ولا يستطيع أحد مهما بلغ في القوة أن يفعل هذا، سبحان الله. هل يستطيع أحد أن يفلق هذه الحبة على صغر حجمها؟ ما يستطيع، حتى ولو فلقها فإنه يفلقها لا على الوجه الذي سيخرج منه هذا الزرع أو هذه السنبلة. وكذلك النواة، فهمت؟ فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن، بعد أن ذكر آياته الكونية ذكر آياته الشرعية، فذكر هذه الثلاثة كتب التي هي أفضل الكتب، وذكرها هنا بترتيبها الزمني، منزل التوراة وهي التي نزلت على نبي الله موسى، والإنجيل وهي التي نزلت على نبي الله عيسى، والقرآن الذي نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا لم يقدم التوراة باعتبار أنها أفضل أو الإنجيل باعتبار أنها أفضل، بل قدم التوراة والإنجيل باعتبار تقدمهما زمنا، وإلا فإن الأخير أفضلهما لأنه ناسخ للتوراة والإنجيل. وهنا هذا الترتيب موافق للآية، قال تعالى وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله، منزل التوراة والإنجيل. وفي هذا دليل على أن التوراة أنزلها الله تعالى وكذلك الإنجيل، وقد صرحت الآية كما في سورة المائدة: إن أنزلنا التوراة، أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الآية. طيب، منزل التوراة والإنجيل. قال أيضا: جمعهما في التنزيل كما في قوله تعالى في آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان، وأنزل التوراة والإنجيل. طيب، والقرآن: أعوذ بك من شر نفسي. أعوذ بمعنى أعتصم، لأن العوذ هو الاعتصام. وأنا أسألكم، هل فيه فرق بين العوذ واللوذ؟ لا، العوذ من الشر من الخير، واللوذ نقول نعوذ بالله من الشرور، ونلوذ بالله. هل نقول نلوذ؟ كيف يتعدى الفعل؟ هل نقول نلوذ بالله في طلب الخير؟ ماذا قال الشاعر؟ ايش تبحث؟ نسيت اخوتي، سكر الدفتر. يا من اعوذ به فيما احاذره، صح ولا بالعكس؟ يا من الوذ به فيما اؤمله واعوذ به مما احاذره. يا من الوذ به فيما اؤمله واعوذ به مما احاذره. لا يجبر الناس عظما انت كاسره، ولا يهيضون عظما انت جابره. فهمتم؟ هذه مرت علينا اظن. طيب، الان ايش نقول؟ طيب، اعوذ بالله اي اعتصم بالله. طيب، قال: اعوذ بك من شر نفسي. الله اكبر، اعوذ بك من شر، اعتصم بك يا ربي من اقرب شيء الي وهي نفسي، لان ربك ارحم بك من نفسك من نفسك. اظن هذه تحتاج لاعاده وتركيز. الله جل وعلا ارحم بك من نفسك بنفسك، لان نفسك لا تعرف مصلحتها في كل وقت، ولا تعرف خيرها، لكن الله تعالى عنده الخير كله. نعم، ولذلك صح في الحديث: اعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك. نعم، اعوذ بك منك. فهو هنا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بمن من من او مما استعاذ بالله من ماذا؟ من شر نفسه، لان النفس لها شرور، وشرورها تدور على امرين: تثبيط عن طاعه، وازعاج الى معصيه. هذا ما مر علينا اظن. لا، الاصول اصول الفقه. اعوذ بك من شر نفسي، من شر نفسي. طيب، لان النفس لها شرور، والنفس ذكرت في القران، ذكرت نفس لوامه، نفس اماره بالسوء، ونفس مطمئنه. اثنتان اتفق العلماء على انهما او ان كلتاهما نفس مستقله، النفس الاماره بالسوء والنفس المطمئنه. اما التي وقع فيها الخلاف بينهم النفس اللوامه، فبعض اهل العلم من جعل النفس اللوامه نفسا مستقله تكون قسما ثالثا، وهذا ضمن هذا الذي نحن مشينا عليه في الاصول الثلاثه، ام لا؟ ما ادري، مر علينا في بعض الدروس وعندكم في التسجيلات. وبعض اهل العلم من يرى ان النفس اللوامه لا تخرج عن النفس المطمئنه ولا عن النفس الاماره بالسوء، لان النفس المطمئنه لوامه تلوم صاحبها على الخير وعلى الشر، تلوم صاحبها على الخير في عدم الازدياد منه، اذا فعل الخير ليش ما ازددت؟ اخرج 10 يورو مثلا صدقة فبقيت 10، ليش ما خرجت 20؟ والله تجده، تجد ما عند الله خير وابقى، تلوم صاحبها على اي شيء؟ على فعل الخير في الازدياد منه. صلى ركعتين، ليش ما صليت 4؟ الدنيا فانية، صح؟ وهكذا، مر به خير ففاته يندم عليه. هذه نفس لوامة أقسم الله بها، تلوم صاحبها على الخير في عدم الازدياد منه أو في عدم فعله إذا فاته، وتلوم صاحبها على الشر، لماذا فعلت الشر؟ ف فهي نفس مطمئنة أيضا. طيب لوامة هذه تعلقها بالنفس المطمئنة، أما إذا كانت لوامة في من نفسه أمارة بالسوء فهي التي تلومه على فعل الخير وتلومه على عدم فعل الشر والعياذ بالله، تلوم على أي شيء؟ على فعل الخير. إذا فعل الخير ليش فعلت هذا؟ أنت مثل صغير، أنت الشباب مازال أمامك، ليش غبنت نفسك وهكذا، فهمت؟ تلومه على فعل إيش؟ على فعل الخير، تلومه على عدم فعل الشر. لا تفرط في هذه الجلسة، لا تفرط، الليلة حمر الليلة، لا تفرط في القاعدة هذه، الأحباب والأصحاب وما أشبه ذلك والشهوات، تلومه على عدم فعل الشر. ها؟ إذا فاتت جاءته النفس، أريد شفت كيف قضوا الليل، فاتك الجو. نعم. إذن هذان قولان لأهل العلم في هذه النفس اللوامة. القول الأول أي أنها قسم مستقل مع ماذا؟ نفس الأمارة بالسوء، نفس المطمئنة. وقال بعض أهل العلم ماذا؟ أن اللوم تتصف به النفس المطمئنة بحيث تلوم صاحبها على عدم فعل الخير وعدم الازدياد منه، وتلوم صاحبها على فعل الشر، وكذلك النفس الأمارة بالسوء تكون لوامة في لوم صاحبها على فعل الخير ولومه على عدم فعل الشر. وهذان قولان لأهل العلم. نعم. ولكل قول وجهة من النظر. طيب قال أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. الدابة هي كل ما يدب على الأرض ولو كان يزحف على بطنه. دليل قوله تعالى والله خلق كل دابة من ماء. اسمع الآن كيف التنقل، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. طيب إذن الدابة يشمل كل ما يدب على الإنسان. دابة أم لا؟ طيب في العرف الدابة ذوات الأربع، وفي عرف أخص الدابة هي الحمار، فإذا قيل فلان دابة يعني حمار، هذا عرفا صح؟ طيب فالشاه لا يقولون دابة صح؟ البقرة لا يقولون دابة، ايش يقولون دابة؟ الحمار كناية عن ايش؟ عن بلدة الفكر. طيب أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة، من شر كل دابة. النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من شرور الدواب كلها. طيب الدواب لها شرور؟ نقول نعم، فيها ما هو الشر المحض كالأفاعي والعقارب وما يؤذي الإنسان والسباع وما أشبه ذلك، هذا شر محض أم لا؟ وفيها ما هو خير ولكن له شرور، البقرة لكن تنطح صح، البعير يعض يأكل صح، سألوا أهل الإبل يقولون لكم. طيب البعير، الشاه إذا كان كبش أقرن له شر أم لا؟ شر لا شر. طيب الفرس ترفص. طيب من شر كل دابة، هل يدخل فيه الجن دابة؟ قد يكون. من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. الناصية هي مقدمة الرأس، هذه الناصية، وذكر هذا الموضع من الرأس قال أهل العلم لأن مقدم الرأس هو البيت المدبر، وفيه بيت القيادة التي أو الذي ترسل منه الأوامر لكل الجوارح حتى تتنقل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من شر كل دابة، الله تعالى هو الآخذ بناصيته، والله تعالى ما من دابة إلا وناصيتها بيد الله. قال هود عليه السلام ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ما من إنسان أو حيوان أو دابة عموما يتحرك أو يسكن إلا بأمر الله وإذنه. نعم. ولذلك انظر في توعد الله تعالى لهذا الجبار المستكبر العنيد الذي كان يمنع الناس من الصلاة وكان يصد عن سبيل الله، هدده الله تعالى فقال: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. ما قال نسفعا برجله ولا بيده، بالناصية، هذه الناصية التي تدبر، هذه اللي معمر شياطين، لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، كاذبة خاطئة في إصدار هذه الأوامر الخبيثة التي تصد عن سبيل الله وفي منع النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته من الصلاة، نعم، ومن التوحيد. فالناصية ذكرت لماذا؟ لأن هي إيش؟ هي الجهة المدبرة في هذه الدابة، هي التي تدبر. طيب، كالإنسان أيضا أبو جهل. ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء إلى آخره. أنت الأول، وفسرها النبي عليه الصلاة والسلام بصفة سلبية التي مرادها يا حسن إثبات كمال الضد. أول فليس قبلك شيء، أول بلا ابتداء، ليس قبله شيء جل وعلا، موافق للآية هذا في سورة الحديد، هو الأول وهو الآخر. طيب، أول ليس قبله شيء، ليس قبل الله شيء. نعم. هل نقول هو القديم كما قال أهل الفلسفة؟ فإن أهل الفلسفة يعبرون عن الله بالقديم. نقول القديم ليس اسما من أسماء الله تعالى، وأسماء الله تعالى كلها حسنى لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، لأن القديم قد يوصف به الناقص، كما في قوله تعالى عن القمر: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فالأسماء كلها حسنى، لكن العلماء قالوا فرق بين التسمية، باب الأسماء وباب الخبر. فكلمة القديم يجوز الإخبار بها عن الله، نعم، يعني يجوز في باب الخبر، لأنه يجوز في باب الخبر ما لا يجوز في باب الأسماء، كما سيأتينا في محله في قواعد الأسماء الحسنى إن شاء الله. طيب، هو إيش قال هنا؟ أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. هنا أثبت النبي عليه الصلاة والسلام الإحاطة الزمنية المطلقة، فالله لا يحده زمان، لا يحويه زمان. أول ليس قبله شيء، آخر ليس بعده شيء. طيب، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. الظاهر مأخوذ من العالي، لأن الظهر مأخوذ من الظهور، والظهور هو العلو، كما في قوله تعالى عن سد ذي القرنين: فما استطاعوا أن يظهروه. يظهروه يعني يعلو عليه. الظاهر ليس فوقه شيء، ليس فوق ربنا شيء، بذاته أم بآياته؟ قال بعضهم بآياته، وهذا لا شك أنه ليس بصحيح. ظاهر بذاته وآياته. ظاهر بذاته أم لا؟ ظاهر بآياته وبذاته وآياته، نعم. فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. باطل ليس دونك شيء، بمعنى أنه لا يحول بين الله وبين خلقه شيء، لا يحول بيننا وبينه هذا السقف ولا هذه العمارة ولا السماوات السبع ولا البحر الذي بين السماء السابعة وسقف العرش، ما يحول شيء. لا يحول بين الله تعالى وبين مخلوق لا نراه ولا حتى بالمكبرات في أعماق البحار وأعماق المحيطات، في أقصى الأعماق لا يحول شيء بين الله وبين هذه المخلوقات. هذا معنى ايش؟ باطل. وانت الباطل ليس دونك شيء، لا يحول بيننا وبينه شيء. طيب لو كنا في الطابق السابع تحت الارض، او ليه نقول الطابق السابع تحت الارض وفوقنا برج عالي 50 طابق، صح؟ ها؟ نعم. وانت الباطن فليس دونك شيء. هذا الدعاء له، اقضي عنا الدين. ما لك يا موسى؟ ها؟ طهور الشمس. اقضي عني الدين، اقضي عني الدين واغرني من الفقر. الله اكبر. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه. اقضي عني الدين. الدين قال العلماء هو كل ما ثبت في الذمه من ثمن مبيع، نعم، او مهر لم يدفعه، او ما اشبه ذلك. كل ما ثبت في الذمه فهو دين. ذهبت فاشتريت شيئا ولم تدفع ثمنه، شو سمى هذا؟ دين. استلفت من شخص مالا على ان ترده بعد مده، شو سمى هذا؟ دين. تزوجت بامراه فلم تصدقها المهر، لم تعطيها المهر في الحيل، دين. دين. وعلى هذا فقس، كل ما ثبت في الذمه فهو دين. اقضي عني الدين، اقضي عني قضاء حسي ولا معنوي. اعلم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صح عنه انه قال: من اخذ اموال الناس يريد قضاءها قضى الله عنه، او من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله. كيف يؤدي الله عنه؟ يؤدي عنك. اذا استلفت مالا واردت ان تقضي ما عليك، فإن كنت حقيقة تريد أن ترد المال على صاحبه فإن الله سيعينك. فإذا قدر أن الله أعانك في الدنيا وقضيت فذاك، وإذا لم تقضي فإن الله سيؤدي عنك. كيف؟ إما أن يرضي الدائن، إما أن يرضي من الدائن، أو أن يعوض الدائن يوم القيامة خيرا مما أقرضك، فيقول له مثلا: أترضى أن ترفع لك درجات في الجنة؟ هي درجة واحدة تعدل الدنيا وما فيها. نعم. ترضى أن ترفع لك درجات وتقضي الدين عن أخيك؟ لابد أن يرضيه. ليش؟ لأن هذا الرجل الذي استلف واستدان كان حريصا على أن يؤدي. طيب اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. الفقر قالوا هو خلو اليد، خلو اليد من أي شيء؟ من المال وما أشبه ذلك. والدين والفقر آفتان لا شك، نعوذ بالله منهما. الدين يسبب الهم والغم للإنسان، صح؟ يذهب بماء الوجه. لأن الإنسان إذا كان عليه دين، إذا جاء أمام مدينه أو إذا جاء أمام دائنه إيش يحدث له؟ ينكس رأسه. إذا رآه من بعيد، إذا جاء من هذا الطريق أخذ الطريق الآخر. والفقر، الفقر لا شك أنه قد يدفع العبد إلى فعل الفواحش، إلى فعل المنكرات، بل حتى إلى الكفر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قرنه في بعض الأدعية، فكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، أعوذ بك من الكفر والفقر. لأن الفقر قد يؤدي بصاحبه إلى الكفر. كم من إنسان يأتي بلا أوراق هنا وتطول به المدة، ثم لا يجد من يعينه من بين إخوانه المسلمين مع الأسف، فيفتح الشيطان له باب شر. احنا سمعنا عن بعض الناس صار حتى تنصر، حتى وإن لم يتنصر صار يعين هؤلاء اللي يسمونهم المبشرين الذين يطوفون على البيوت، نعم، ليدعو إلى النصرانية، صار يعينهم. ولما أنكر عليه: أنا ما التقيت بهؤلاء ولا نسأل الله يلاقيني بهم. لما أنكر عليه وقيل له: يا فلان، أنت اسمك فلان، أنت عربي من بلد عربي، كيف تفعل هذا الشيء؟ قال: يا أخي، أنا ما وجدت شغل، أعطيني أنت المال، هات هذني للجامعة معك. نقول: هذا لا شك أنه ليس عذرا له، ولكن انظر الآن، الفقر أدى به إلى أي شيء؟ إلى الردة، إلى أن يرتد عن دينه، نعوذ بالله. فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله منه. طيب أنا أسألكم الآن، هذا الحديث وش فيه من الصفات؟ ها؟ الربوبية، العظمة، العظمة، نعم. طيب فالق فالق الحب والنوى اصبر فالق الحب والنوى هل في اسماء الله الحسنى الفالق؟ ها فهمتم الان ولا لا؟ لا لا لا هذا ليس اسما من الاسماء الحسنى بل الخبر المعذب. ها وما كان الله معذبه هذا من باب ذكر اسم ايش؟ اسم الفعل. هذا اسم فعل للنبي عليه الصلاه والسلام لكن ليس اسما ايش؟ اسم من الاسماء الحسنى لان النبي عليه الصلاه والسلام قال فالق الحب والنوى ذكر الله تعالى بماذا هنا؟ بصفته الفعليه صفته ايش؟ لفلقها الحب والنوى. لا يقال هذا اسم من اسماء الحسنى فندعو الله ونقول اللهم يا فالق لا نقول يا فالق نقول يا فالق الحب والنوى يصح فالق الحب والنوى فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده اسم فعل اسم فعل طبعا اسم فعل طبعا صفة لله لا شك صفة فعلية صفة فعلية نعم كمعذب كصانع الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. نستفيد بعض الفوائد المسلكية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي خرجه مسلم. يستفاد منه استحباب دعاء الله عز وجل والتضرع له بالتوسل إليه. بالتوسل إليه بماذا؟ التوسل بربوبيته بربوبيته فهمتم؟ ويستفاد من هذا الحديث عظمة قدرة الله في فلقه للحب والنوى لأن هذه الأمور لا يستطيع فعلها إلا الله عز وجل. ويستفاد من هذا الحديث أنه قد يذكر الشيء الخاص ولا يراد به الخصوص بل يعني يراد الخصوص والعموم. قد يذكر الشيء الخاص ولكنه يكون غير مراد بل قد يراد العموم وحينئذ ربما ينص عليه. من أين أخذنا هذا؟ ربنا ورب كل شيء فهمتم؟ ربنا ورب كل شيء فهو ربنا ورب كل شيء. ونظير ذلك في كتاب الله قل إنما أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء يعني ليس هو رب البلدة فقط بل رب بقية الأشياء. ويستفاد من هذا الحديث أن أول الكتب نزولا التوراة وسبق لنا أن هذا الترتيب ليس على التفاضل فقدمت التوراة في الذكر هنا كما قدمت في كتاب الله من حيث التاريخ الزمني لا من حيث الأفضلية لأن خير هذه الكتب كتاب الله وهو القرآن. ويستفاد من هذا الحديث أن القرآن أيضا نزلت وكذلك الإنجيل وقد صرح الله تعالى بإنزال التوراة في قوله إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. ويستفاد من هذا الحديث جواز التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأفعاله. من أين يؤخذ؟ منزل وبصفاته الفعلية منزل التوراة والإنجيل والقرآن فالق الحب والنوى. ويستفاد من هذا الحديث أن على الإنسان ينبغي أنه ينبغي للإنسان أن يستعيذ بربه من شر نفسه ويستفاد من هذا الحديث أن للنفس شرورا، شرورا، وشر النفس كما سبق يدور على أمرين: إما أن تثبطه عن فعل الطاعات، وإما أن تدفعه إلى فعل السيئات. ويستفاد من هذا الحديث أن الدواب قد يكون فيها شر، والإنسان يحتاج إلى ماذا؟ للاستعاذة بالله عز وجل من شرها. ويستفاد من هذا الحديث أنه ما من دابة إلا ويعلم الله عز وجل جميع تحركاتها، كما قال تعالى: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. والناصية كما قلنا مقدمة الرأس، وهي عبارة عن المحل الذي يكون فيه بيت القيادة في الدماغ، بيت القيادة في الدماغ الذي يرسل الأوامر إلى بقية الجوارح. ويستفاد من هذا الحديث أن الدواب التي ليس فيها شر أصلا قد يكون فيها شر، لأنه قال: ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. صحيح. فمثلا الدواب التي يألفها الإنسان وتلازمه كالشاه والبقرة والبعير قد يكون فيها شرور. هذا صحيح، قد يكون فيها شرور كالهيجان وما أشبه ذلك والاعتداء، قد يصيبها كما قال عليه الصلاة والسلام: أوابد كوابد كأوابد الوحوش. ويستفاد من هذا الحديث أن الله عز وجل أول وليس قبله شيء. ويستفاد من هذا الحديث أنه سبحانه الآخر وليس بعده شيء. طيب، وأولية الرب تبارك وتعالى كيف هي؟ يعني ما هي؟ هل هي أولية مطلقة أم ماذا؟ نعم، أولية مطلقة بخلاف أولية الخلق، لأن الخلق قد يكون فيهم شيء هو أول. فهمتم؟ صحيح أم لا؟ ولكن أوليته قد تكون هي مقيدة في الحقيقة. لماذا؟ أنه قد يكون قد سبق في زمن مضى، وقد يكون أولا الآن وليس أولا بعد الآن. تقول: جاء زيد أولا اليوم، وربما غدا قال: قد لا يأتي أولا. فالله أول ليس شيء قبله. ويستفاد من هذا الحديث ثبوت إحاطة الله عز وجل الزمنية، وسبق لنا أن الإحاطة إما زمنية وإما مكانية. ويستفاد من هذا الحديث ثبوت علو الله. من أين أخذ؟ الظاهر، يعني العالي. وأكد ذلك بقوله: فليس فوقك شيء. ويستفاد من هذا الحديث أنه سبحانه وتعالى لا يحول بينه وبين خلقه شيء، لأنه الباطن الذي ليس دونه شيء. وعليه تثبت بهاتين الصفتين إحاطته المكانية. ويستفاد من هذا الحديث أن الدين شر، وعلى الإنسان أن يستعيذ بالله منه. عليه أن يستعيذ بالله منه، لأن هذا التوسل الذي جاء في هذا الحديث بكل هذه الصفات وببعض الأسماء كالأول والظاهر والآخر والباطن، من أجل أن يستعيذ بالله سبحانه، من أجل أن يستعيذ النبي عليه الصلاة والسلام من الدين، دل ذلك على أن الدين شر في الأصل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وأظنه قال لا تعذبوا أنفسكم ولا تحبسوا أنفسكم. ليش؟ بالدين. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان عليه أن يحسن التصرف في ماله، لأنه إذا لم يحسن التصرف بحيث أسرف في نفقته أو بالغ، نعم، فإنه سوف يعرض نفسه إلى أحد أمرين، إما إلى الدين وإما إلى الفقر بالكلية. إذن عليه بالاقتصاد الذي لا يخل به القيام على نفسه وعلى أهله، يقتصد اقتصادا لا يخل به النفقة على نفسه ولا على أهله ولا على من هم تحت يده ممن يجب عليه أن ينفق عليه. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الفقر شر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله منه، ولا يستعاذ إلا من شر، وقد قرنه كما قلنا في الشرح بماذا؟ بالكفر في حديث آخر. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان عليه أن لا يتمنى الفقر، وهذا قد يخطئ فيه بعض الناس الذين يظنون يظنون أنه ينبغي أن عليهم أن يزهدوا في هذه الدنيا، فيذهبوا فيبالغون فيتمنون أنفسهم فقراء. فهمتم؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله تعالى أن يغنيه من أي شيء؟ من الفقر. وحينئذ نسأل أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ في هذا خلاف بين العلماء، وقد أطال النفس رحمه الله الإمام ابن القيم في كتابه عدة الصابرين، ويتكلم عن الفرق بين الغني الشاكر والفقير الصابر، والصحيح أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر. لماذا؟ لأن فتنة المال والصبر عليها وشكر الله عز وجل فيه لا شك أنها أعظم. أن يبتلى الإنسان بالمال ولا يفتتن به ويؤدي حق الله فيه، هذا إيش؟ أعسر أم أيسر؟ أعسر من أي شيء؟ من الفقر والصبر عليه، والصبر عليه. وكذلك نقول لأن نفع الغني الشاكر متعد بخلاف الفقير الصابر. ثم قال المؤلف رحمه الله، تضمن أيضا هذا الحديث بعض الصفات المنفية في ليس قبله شيء، وفي ليس بعده شيء، وليس فوقه شيء، وليس دونه شيء. نعم، إذا قال قائل ها هنا تفصيل في ذكر بعض الصفات، والقاعدة التي قررت عند أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات، ها؟ لا لا، الصفات المثبتة تكون تفصيلا والمنفية تكون إجمالا، أن الإثبات يكون على سبيل التفصيل والنفي يكون على سبيل إيش؟ الإجمال لا التفصيل. ولا ما اتضحت القاعدة؟ الإثبات إذا أثبتنا لله تعالى ما أثبته لنفسه نثبته على سبيل التفصيل. فلو تكلمنا عن الصفات الخبرية قلنا أن الله له وجه ويدان وقدمين أو وقدم، وارد هذا وهذا، وله عينان، نعم، وله أصابع جل وعلا، وكل ذلك لا يشبه صفات المخلوقين. فصلنا الآن ما فصلنا، أي ذكرنا كل صفة على حدة، صحيح؟ وهو رحيم، سميع، بصير، وهكذا. في أي نوع من أنواع الصفات. لكن عند النفي، والنفي يكون في أي شيء؟ الصفات، صفات النقص. إذا نفينا عنه صفات النقص فإننا لا ننفي تفصيلا بل ننفي إجمالا، لأن هذه طريقة أهل السنة وجماعة. عكس، عكس من؟ عكس المبتدعة. مثاله لا تقول الموجود أو غير موجود أو لا لا لا، نفي نفي هذا المبتدع. لا غير موجود ولا غير عالم ولا غير بصير ولا غير سميع، فهمتم؟ أما في الجهة فأنتم تعرفون، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا، فهمتم؟ ها؟ أي هذا تفصيل، هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة. لكن ننظر، ليس بعده شيء، ليس فوقك شيء، ليس دونك شيء، هذا تفصيل، لكنه مقرون بإثبات. وقد جاء ممن من المصدر الشرعي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو، هذا هو الجواب عن هذا السؤال. أولا أنه جاء من النبي عليه الصلاة والسلام وهو مصدر للتلقي. ثانيا أن هذا النفي قرن بإثبات، فنفى إيش؟ نفى القبلية عنه أو له، وأثبت الأولية، ونفى ماذا؟ البعدية، وأثبت الآخرية، ونفى إيش؟ الفوقية عليه سبحانه، وأثبت الظهور أو الظاهرية. الرابع نفى إيش؟ الدونية، وأثبت ماذا؟ الباطنية. إذن هذا نفي مقرون بإيش؟ بإثبات. لكن لو سلك الإنسان هذا المسلك، لو سلك الإنسان هذا المسلك صار ينفي ينفي شيء ويثبت من جهة أخرى بدون يعني ما يعتمد إلى نص، ماذا نقول؟ نقول لا ينبغي أيضا، لأن هذه الطريقة تبقى طريقة محظورة، فهمتم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر النفي هنا من أجل تأكيد ماذا؟ تأكيد هذه الصفات، ومن أجل ألا تكون الصفة صفة نسبية، بل لا بد من أن تثبت على سبيل الإطلاق لله عز وجل مثل الأولية. وإذا أثبتنا هذه الأمور كما أثبتها النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الإطلاق دون أن تكون المسألة على سبيل النسبة، دفعنا ماذا؟ الوهم، دفعنا الوهم. لأنه إذا قيل أول، أول لو ذكرت أول فقط دون ليس قبله شيء، قد يهم إنسان أو يتوهم، قد يتوهم إنسان أنه أول ربما في شيء قبله أو أول اليوم، فهمتم؟ كأولية الخلق. لكن لما نفى النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس شيء، ليس شيء قبله، تأكدت الأولية على سبيل الإطلاق وأنها أولية مطلقة، فهمتم؟ كاملة. ثانيا الآخر، لو قيل آخر نفس ما قلنا في الأولى. طيب قال المؤلف رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. هذا حديث أبي موسى الأشعري. قوله صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر، متى ذلك؟ الظاهر أن هذا كان في حجة الوداع جعلوا يرفعون أصواتهم، والصحابة كانوا يرفعون أصواتهم بالذكر إذا سافروا، إذا سافروا، فكانوا إذا كبروا وعلوا، نعم، كانوا إذا علوا نشزا كبروا، وإذا نزلوا واديا سبحوا، وكانوا يجهرون بذلك، فهمتم؟ كانوا يجهرون بها. وهنا أصواتهم بالذكر، ما المراد بالذكر؟ هل من الذكر الدعاء؟ نعم، من الذكر الدعاء. قال أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني هونوا على أنفسكم، هونوا على أنفسكم. وقوله اربعوا، قوله أيها الناس اربعوا على أنفسكم، قلنا هذا الفعل يستعمله العرب في أي شيء؟ في رعي الإبل، يقال اربع بالإبل، يعني امشي بها حيث الربيع، وتأن في مشي، تأن في مشي، فتجعل سيرك بين المشي وبين الرعي، وبين الرعي. وهنا المعنى اربعوا بأنفسكم أي، أو على أنفسكم أي هونوا عليها، اربعوا على أنفسكم، يعني يكون المعنى لا ترفعوا أصواتكم كثيرا. نعم، تحت اربعوا. على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة سبحانه وتعالى، فإنكم لا تدعون أصم، يعني لا تدعون من لا يسمع، أصم يعني لا يسمع، والمعنى أنكم تدعون سميعا، سميعا، غائبا يعني بصيرا، ضدها بصيرا. فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما، نعم، إنما تدعون سميعا قريبا. وغائبا قد يراد بها بعيدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الصفتين السلبيتين بماذا؟ هاتان صفتان سلبيتان منفيتان، لا أصم ولا غائب، ضدها سميع قريب. ولا إنما تدعون سميعا قريبا، وإنما تفيد ماذا؟ تفيد الحصر، تفيد ماذا؟ الحصر. مالك في مثل عندي إنما تدعون سميعا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا. نعم، أنا قلت لك أنها، أنها وردت بصيرا أيضا، أنا يدوب قلته، يعني في الحديث صح؟ في رواية تعني، لا، في رواية إنما تدعون سميعا بصيرا، وفي رواية إنما تدعون سميعا قريبا، ولعل الذي طبع الآن جمع جميع الروايات وجعلها في رواية واحدة، سميعا قريبا بصيرا، فهمت؟ لكن في رواية سميعا بصيرا، ولعلها عند أحد الشيخين، وقد يكون الحديث عند غير البخاري ومسلم. إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته سبحانه وتعالى، مع بعده وانفصاله عن خلقه بذاته سبحانه، فهو أقرب إلى أحدنا من إيش؟ من عنق راحلته. وعنق الراحلة قريبا بعيد، ما الراحلة؟ الراحلة التي يرتحلها الإنسان، يعني دابته. ففي هذا الحديث فوائد، أولا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم العلم، وأنه إذا وجد فرصة في التعليم فإنه لا يتوانى. ويستفاد من هذا الحديث أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وكان عليه الصلاة والسلام لا يؤخر البيان. فهنا لما ورد هذا الشيء الذي هو مخالف للشرع، تدخل النبي عليه الصلاة والسلام وبين. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان عليه أن يسوس نفسه، عليه إيش؟ أن يسوس نفسه، وأن لا يتعبها في العبادة لأنه لو أتعبها في العبادة لملت، لو أتعبها فيش في العبادة لملت، لكن على وجه يؤدي به الواجب، على وجه إيش يؤدي به الواجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن الله لا يمل حتى تملوا. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل إذا كان به نعاسا ألا يصلي. ليش؟ لأنه لو صلى عوض أن يدعو ربه لدعا على نفسه، أو ربما سب نفسه، فهمتم؟ ليش؟ لا، لا، حتى يؤدي الإنسان العبادة على وجه مطلوب مشروع يكون في كامل القوة. ويستفاد من هذا الحديث كراهة رفع الصوت بالدعاء والذكر، إن لم نقل إنه محرم. أما رفع الصوت بالدعاء فإن كثيرا من العلماء يرون أنه محرم، وعدوا ذلك من الاعتداء في الدعاء الذي نهى الله عنه، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وأما الذكر فكذلك، والمراد بالرفع رفع الصوت به رفعا فيه تكلف، يعني زائد عن الحاجة، وإلا فإن السنة قد جاءت كما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن بعض الأذكار بعد الصلوات يرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته بها، كالاستغفار والتهليلات التي تكون عقب الصلوات الخمس كان يرفع صوته بها ويرفع الصحابة، حتى أن الداخل إذا دخل أو اقترب من المسجد عرف أن الصلاة قد فاتته برفع الأصوات بالذكر، لكنه لا على سبيل التكلف والتشويش على من على المسبوق، التشويش على المسبوق. وأما ما عليه الصوفية اليوم بفرقها في حلق ذكرهم فإن هذا من البدع. ويستفاد من هذا الحديث أن الله تعالى سميع، سميع بسمع ولا بذات، سبق الإشارة إلى هذا، سميع بسمع، يدرك بسمعه عز وجل جميع الأصوات المسموعة عندنا والمخفية. ثالث، ومن لا صوت له إذا كان له صوت تقديرا، مسموعات عندنا وغير مسموعات، ها؟ ولها صوت طبعا، وأشياء ليس لها صوت لو حدث لها صوت. نعم. طيب، وقول هنا سميع أي أنواع السمع؟ هل السمع الإجابة أم إدراك المسموعات؟ الثاني، إدراك المسموعات، لأن أول الحديث يبين هذا، لأنهم رفعوا أصواتهم بإيش؟ بالذكر، رفعوا أصواتهم بالذكر. نعم. سميعا لا، هم رفعوا، مشكلة رفعوا الأصوات، ما قال قنطوا ولا استبطأوا الإجابة، قال رفعوا الأصوات. ورفع من الأصوات يريدون بذلك ماذا؟ أن يسمعوا ربهم، يعني أن تصل إحاطته بسمعه إلى أصواتهم. فأثبت النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وقال إنه كأنه قال إنه لا داعي، لأن الله إيش؟ سميع. ثم إنه سميع لهذه الأصوات المختلطة الكثيرة على اختلاف لهجاتها ودرجاتها ونبراتها وطلباتها أيضا، والكل يسمعه ولا يختلط عليه شيء من ذلك، سبحان الله. سميعا، طيب، واستفاد منه قلنا أن من صفات إثبات صفة سلبية هنا ما هي؟ أنه ليس بأصم، أنه ليس بأصم. ويستفاد من هذا الحديث أن الله عز وجل لا يغيب عن خلقه، فهو معهم أينما كانوا بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته من أن يؤخذ، ولا غائبة، لأن ولا غائبة دي إيش؟ أجيبه صفة سلبية ضدها، قلنا أن الصفة السلبية نثبت كمال ضدها. ماذا نقول؟ ليس بغائب، أنه إما بصير على فيه رواية، أما أنه بصير أو أنه إيش؟ سبحانه قريب. ويستفاد من هذا الحديث قرب الله عز وجل من خلقه، وأنه قريب جدا منهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وإن كان قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد كما يرى ابن كثير أنه من الملائكة، الملائكة، ويرى بعضهم أنه الله عز وجل. طيب، إلى أحدكم من عنق راحلته. فإذا قال قائل كيف يكون سبحانه وتعالى عاليا بائنا من خلقه وهو قريب؟ نقول لا منافات، لا منافات بين هذا وهذا، فهو عز وجل ها البعيد في دنوه القريب في علوه. نعيد، البعيد في دنوه القريب في علوه. فإذا قال قائل هاتان صفتان لا يمكن أن تجتمعا، كيف يكون قريبا عاليا وبعيدا دانيا؟ فما هو الجواب؟ نقول بل يمكن ذلك. أولا، وقد ذكرنا هذا أظن فيما مضى، يكون هذا من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن النص الشرعي جمع بينهما، والنصوص لا تجمع بين شيئين متناقضين أبدا، فهمتم؟ فقال هنا سميع قريب، وأثبت ماذا؟ أثبت العلو، أثبت العلو لنفسه وهو العلي العظيم. طيب، ثانيا أن بعض المخلوقات يكون قريبا بعيدا في نفس الوقت. كيف؟ صحيح، مثلا الهواتف، نتكلم عن الخلق، ها أنت تكلم شخصا في قارة أخرى وأمامك صورته وتسمع صوته وترى حركته. القمر بعيد أم لا؟ كم بيننا وبينه؟ مسافة طويلة، لكن إيش؟ الذي ينظر إليه يراه كأنه فوق رأسه، لو قال هكذا بيده لظن أنه سيلمسه. فإذا كان هذا في المخلوقات فالخالق من باب أولى سبحانه وتعالى. ثالثا، أن هذا على تقدير انتفائه في المخلوقات، فإنه لا يلزم من انتفاء الشيء في المخلوق أن ينتفي في الخالق. وبهذه الثلاثة أوجه أو وجوه نجمع بين هذه الأمور إيش المتقابلة، بين هذه الأمور المتقابلة. بينما إيش هي الأمور المتقابلة؟ القرب والبعد، العلو والدنو، فهمتم؟ طيب، هل معنى إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته أقرب بماذا؟ بسمعه، ببصره، بإجابته، بإحاطته، بذاته؟ لا لا، إيه نعم بعلمه، بعلمه. طيب لا بذاته، انتبهوا. ويستفاد من هذا الحديث أن على الإنسان أن يحسن الظن بالله، وأن يعلم أن ربه قريب منه، فعليه ما عليه إلا إيش؟ أن يكثر من الضراعة والدعاء. ما عليه إلا أن يكثر من الضراعة والدعاء. فإذا قال قائل إن قوله صلى الله عليه وسلم وأما السجود فعظموا فيه الرب فقامن أن يستجاب لكم، وفي لفظ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، هل قرب العبد من الله في سجوده أكثر من غيره أم ماذا؟ نقول نعم، أعظم شيء أو أعظم وقت يكون العبد فيه قريبا من الله وهو ساجد، لأن المقام مقام ذل له وتواضع وتطام إليه سبحانه وتعالى، والله يحب كل ذلك، فيكون العبد أقرب إلى إجابة الدعاء منه في وقت آخر. ولذلك من الخطأ أن ندعو بعد الصلوات الخمس، لأن الإنسان ترك الوقت الفاضل ومضى إلى الوقت المفضول المفضول. فهمتم؟ ثم قال المؤلف رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. من عنده المتن مشكول؟ لأن الشكل أو باختلاف الشكل يختلف المعنى. مشكول كامل؟ نعم اقرأ. قوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وقوله صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. أعد. لا تضامون، لا تضامون، مشدد الميم. لا. لا نعم، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا تغلبوا تغلبوا نعم، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا صلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. نعم. هذا حديث جرير بن عبد الله، قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم، الخطاب لمن؟ للمسلمين، وليس الخطاب لكافة الناس. سترون، السين هنا دخلت على الفعل المضارع لتفيد التحقيق وتحوله من الحال إلى الاستقبال. سترون ربكم متى؟ يعني يوم القيامة. كما ترون القمر ليلة البدر، الميم هنا مصدرية، التقدير لو حذفت سترون ربكم كرؤيتكم القمر ليلة البدر، فهذا التشبيه للرؤية، للرؤية بالرؤية وللمرء بالمرء، تشبيه للرؤية بالرؤية، يعني كما أنكم ترون القمر ليلة البدر سترون ربكم كذلك. والإنسان إذا رأى القمر ليلة البدر، أولا ليلة البدر متى؟ هي ليلة الرابع عشر، يعني إذا أبدر واكتمل، إذا أبدر واكتمل في تلك الليلة، كيف يظهر البدر للناس؟ واضحا أم لا؟ صحيح؟ لا شك. فالتشبيه هنا انتبهوا إليه، ليس تشبيها للمرء بالمرء بل للرؤية بالرؤية. كما ترون القمر ليلة البدر، لا قال لا تضامون في رؤيته. وعندنا ألفاظ في هذا الحديث، فجاء هذا الحديث بهذا اللفظ تضامون، وجاء تضامون، وجاء تضارون أو تضارون. انتبه، أول تضامون، تضامون، ثالث تضارون أو تضارون، تضارون. أما الأول وهو الذي في هذا في هذه الرواية لا تضامون في رؤيته، يعني لا يلحقكم في رؤيته ضيم وتعب، كما أنه لا يلحقكم ضيم وتعب في رؤية القمر ليلة البدر. والرسول عليه الصلاة والسلام ضرب الرؤية بشيء محسوس، نعم الرؤية ضربها بشيء محسوس، لأن إيش؟ لماذا نقول ليثبت تحقق الرؤية، ليثبت تحقق الرؤية. وهذا قد سلكه النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأمور، أنه يضرب للشيء بأمر محسوس. خذوا على سبيل المثال سؤال أبي رزين العقيلي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال يا رسول الله كيف يحاسبنا الله تعالى جمعا وهو واحد في وقت واحد، كيف؟ فقال له إني ذاكر لك من آلاء الله، يعني من آيات الله، القمر يراه كل واحد منكم مخليا به، القمر إذا نظر الإنسان إليه كل الناس يرونه، وقد تختلي به أنت، قد يراه واحد في الصحراء ويكون قد خلا به وحده، يراه وحده، وبقية الخلق الذين في المدينة يرونه ما يرونه. فإذا كان هذا في المخلوق فالخالق من باب أولى، فالخالق من باب أولى. فهمتم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يسلك مثل هذه الأمور لإثبات إيش؟ لإثبات الرؤية، أو إثبات أن بعض الأمور الأخروية إيش؟ ثابتة، وإن فات وإن يعني فاقت العقل أو المدارك العقلية أو فاقت المقاييس الدنيوية. لما سألوه عن حشر الكافر على وجهه، لما سألوه عن حشر الكافر على وجهه قالوا كيف يحشر الكافر على وجهه يا رسول الله، ماذا قال؟ قال الذي أمشاه في الدنيا على رجليه قادر على أن يحشره يوم القيامة على وجهه. واضح. وكذلك نقول في قراءة الفاتحة، فإن الله تعالى يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، يعني لو قال كيف يجيب كل مصل في العالم وكل ثانية فيها مصل بل مصلون، ماذا نقول؟ أجيبوا المثال الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام آنفا. قد يكون هذا إيش في المخلوقين، فالخالق من باب أولى. حط بالك لماذا ذكرنا هذا نجيب هذيان ولا كيف؟ يلا اذكر إيش السبب اللي فرعنا هذا التفريع. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثل الأشياء، يعني الأشياء ذكر مثل هذا الحديث الصحابي الذي سأل عن كيف يحسب. طيب ليش احنا فرعنا هذا التفريع؟ ليش فرعنا هذا التفريع؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم اتى بهذا؟ بارك الله فيك، احسنت، انت ذهبت عنا. كنت تفكر في هذا السؤال؟ سبحان الله. تبين الجواب ولا ما تبين؟ زال الإشكال. قوله لا تضامون في رؤيته المعنى يوسف، والله ما سمعناك الليلة ولا ما فيه قمر الليلة، ليلة الظلام، ما لا تضامون؟ لا إله إلا الله. نعم. طيب المعنى الشكل الثاني نعم لا بالفتح تضامون، يعني لا يضم بعضكم إلى بعض في رؤيته لخفائه، بالك لا يضم بعضكم إلى بعض في رؤيته لخفائه، لأنه ظاهر لكم فلا تحتاجون إلى أن ينضم بعضكم إلى بعض في رؤيته، كما ينضم بعضكم إلى بعض في رؤية الهلال، في رؤية الهلال إذا كان دقيقا ايش يصنع الناس؟ ينضم، تعالوا قولوا بالله شوف معي هذا، فهمتم؟ الثالث لا تضارون أو الرون بالتسكين الواو، يعني لا يلحقكم ضرر في رؤيته، لا يلحقكم ضرر، فهو وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه ليلة الإسراء ولم يستطع جبريل كذلك من نوره سبحانه، ولم يستطع موسى حينما تجلى الله عز وجل للجبل، وحصل له ضرر أم لا؟ أي ليش؟ أغمي عليه، لكن في يوم القيامة لا يلحق المؤمنون الضرر هذا في الرؤية. فهمتم الآن معاني الثلاث الحديث في رؤيته؟ فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الشمس، فإن استطعتم ألا تغلبوا، الفعل مبني المجهول، من الغالب هنا؟ النفس، الشيطان، النوم، نعم، على صلاة قبل طلوع الشمس، ما المراد؟ صلاة الفجر، وليست هي صلاة خاصة، لأن النهي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة النافلة إذا صلى الإنسان الصبح حتى ترتفع الشمس قدر رمح، قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غروبها، يعني هل هي نافلة بعينها ولا صلاة العصر؟ صلاة العصر، ولذلك خصت بالفضل، من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الفجر والعصر، لأنهما يصليان في وقت برود وبرودة، لكن أيهما أفضل؟ أيتهما أفضل؟ صلاة العصر، لكن صلاة العصر أفضل من الفجر من وجه كما قال أهل العلم، والفجر أفضل من العصر من وجه آخر، فالعصر أفضل من الفجر باعتبار أن الله سبحانه وتعالى خصها بالمحافظة، فقال حافظوا على الصلوات بدر، والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، نعم، وأما صلاة الفجر فإنها صلاة مشهودة، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني صلاة الفجر كان مشهودا، مشهودا من قبل إيش؟ الملائكة، قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. وقت ننظر لأنه في فوائد، يكفي هذا. إذا المناقشة تكون إن شاء الله غدا عن حديث أبي هريرة اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، والحديث الذي بعده شرحا فوائد، وهذا الأخير فيش شرح دون الفوائد. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. استفدنا بعض الفوائد المسلكية من حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم في قوله اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن إلى آخر الحديث.